بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، وعلى علينا بعوائلك الحسنى يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن مع الدرس 35 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الحج بعد أن قرأنا كتاب الطهارات والصلاة والزكاة والصيام. وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. والحج هو لغة القصد إلى معظم، أن تزور مكانا معظما هو الحج. وهو في الشريعة زيارة مكان مخصوص بزمان مخصوص بفعل مخصوص، الزيارة المخصوصة هي الحج شرعا. ومطلق التعظيم، مطلق القصد المعظم، هو الحج لغة. والمراد بالزيارة في الطواف والوقوف وبالمكان المخصوص الكعبة وعرفات، والزمان المخصوص من طلوع الفجر ليوم النحر إلى آخر العمر، وفي الوقوف بعرفة من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو الطواف والسعي والوقوف محرما. ما حكم الحج؟ وهو فرض في العمر مرة واحدة على الفور عند الإمام وأبي يوسف خلافا لمحمد. محمد قال على التراخي، أبو حنيفة أبو يوسف قال على الفور. إذن لا يسعه التأخير عند أبي يوسف، ويسعه التأخير عند محمد. لو لم يحج من هذا العام فإنه يحج من عام قابل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم. يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لفرضت عليكم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما عن أمره وحكمه سبحانه. والسائل والأقراء بن حارث. فاستدلوا على أنه ليس على الفور، إنما هو على التراخي. فهو فرض في العمر مرة على الفور خلافا لمحمد، بشرط الإسلام، بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة على زاد وراحلة ونفقة ذهابه وإيابه، فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق. هذه شروط وجوبه. وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر، ولا تحد بلا أحدهما. إذا ما هي الشروط؟ عندنا شروط الوجوب، شروط الصحة، شروط الوجوب. إسلام، فلا يصح الحج من مشرك. إسلام وحرية، فلا يصح الحج أو لا يجب الحج على عبد. فلو أن العبد حج ثم عتق فينبغي عليه أن يعيد الحج. مثل الصبي، الصبي إذا حج صح منه الحج، فإذا بلغ يجب عليه الحج مرة ثانية بشرط إسلام وحرية وعقل. إذا المجنون حج ما صح منه الحج، فلو عقل المجنون يجب عليه الحج ثانية، وبلوغ وصحة. فلا يجب الحج على مريض. فلو أن المريض حج صح منه ولا إعادة عليه، وبلوغ وصحة وقدرة زاد وراحلة، وهي مفسرة بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت، وقرئ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هي الزاد والراحلة. ما هي الزاد؟ هو النفقة التي تبلغه أرض الحرم، والراحلة هي المتاع، الدابة التي يركبها. ويشترط في الراحلة أن تليق بأمثاله، أن يكون معتادا. إنسان من كل عادته بيركب الطائرة، نجي على الحجم يقول له أنت بتملك دابة بمعنى جمال، إيه؟ إذن يجب عليك الحج. لا، لا يجب عليك الحج. ينبغي أن يستطيع الراحلة التي تليق بأمثاله يعتادها. إنسان ابن نعم دائما روحاته مثلا بالطائرة، الآن افتقر أو نشأ فقيرا وهو من أسر غنية، لا يجب عليه حتى يملك تذكرة الطائرة. إذا ما ملك لا يجب عليه. فلو فعل وتكلف صح منه، ولكن لا يجب عليه. وقدرة زاد وراحلة ونفقة ذهابه وإيابه، يكون معه نفقة تكفيه في الذهاب وفي الإياب، وأن تكون النفقة فاضلة عن حوائجه الأصلية. يعني بده يشترط عليه أنه يبيع بيته، يبيع سيارته، يبيع محله التجاري، يصفي معمله وشركته لحتى يطلع يحج. لا، بتكون فاضلة عن حاجته الأصلية وعن نفقة عياله إلى حين عوده. بده يترك لأولاده وزوجته نفقة الذين يعولهم وتجب عليه نفقتهم من حين ذهابه إلى حين عوده. طب ما عنده أكثر من نفقة شهرين ثلاثة، إيه بحج ولا يرجع، بكمل كسب الرضا. ويشترط أمن الطريق، فإن غلب على ظنه أن الطريق غير آمن، وجود اقتتال مثل عام القرامطة سنة حوالي 330 للهجرة، وقعت فتنة في الجزيرة العربية اسمها فتنة القرامطة، وتعطل الحج في ذلك العام، ما تم الحج، ودخل القرامطة إلى الحرم وذبحوا الحجيج ذبح النعاج، ونحن ندرى أنه في طريق غير آمن، خلاص لا يلزمون. مع أمن الطريق. ويشترط للمرأة زوج أو محرم إن كان بينها وبين الحرم مسافة سفر، وإن لم يكن مسافة سفر مثل واحدة بجدة بدها تنزل لمكة حج، هي ما بحاجة محرم لأنه أقل من مسافة السفر. إن كان بين مكة بينها وبين مكة مسافة سفر، ولا تحج بلا أحدهما، يعني لا يصح منها أن تحج، أو لو حجت أثم وعصت. كثير من الأسفار اللي عم تطلع فيها النساء الآن أكثر من مسافة سفر، هذه مخالفة. هون الإمام الشافعي عنده رخصة، وهو أن المرأة تخرج مع عصبة نساء إذا ما تأمن لها لا المحرم ولا الزوج، وكان هناك نساء ثقات تخرج معهن. اختلف الشافعي بقى في تحليل قول الشافعي، هل تخرج لحجة الفريضة فقط؟ الإمام النووي رجح لا تخرج في أي حج، بل ذهب أكثر من ذلك الإمام النووي حتى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تخرج في كل سفر طاعة، تخرج مع مجموعة النساء. هذه رخصة جيدة عند الشافعي، أما عند الحنفية ما فيه رخصة أبدا. وشرط كون المحرم عاقلا، لا، شرط الوجوب، يشترط أن يكون هناك محرم ليجب عليها الحج. فلو أنه ما تأمن لها المحرم وما عندها نفقة تطلع محرم من محارمها على حسابها، فلا يجب عليها الحج. فلو ماتت ولم تحج لا شيء عليها. أثمة سقط عنها، اللي هو لا، هذا شرط وجوب وليس شرط صحة. ف فشرط كون المحرم عاقلا، إذا أخذت معها محرم مجنون ما بفيد شيء، ما لا يؤمن لها الحماية. عاقلا بالغا إذا كان صبي صغير ما بيشتغل، غير مجوسي ولا فاسق. لاحظ هون، إذا كان المحرم مسيحي بيمشي حاله، يهودي بيمشي حاله، يعني المحرم إذا كان من أهل الكتاب يعظم الحرمات. أما إذا كان المحرم مجوسيا أو كان المحرم فاسقا فلا، مع أنه الفاسق أحسن حالا من المسيحي واليهودي، لكن الفاسق لا يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. إذن الفاسق لا يصلح محرما، والمجوسي لا يصلح محرما، بينما أهل الكتاب ممكن يهودي يوصلها للحرم وينتظرها لتأدي المناسك إذا كان أخوها مسيحي، نعم يوصلها بتأدي المناسك وبيرجع معها. وتحد معه، طيب، وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسيا ولا فاسق، ونفقته عليها، نفقة المحرم على الزوجة إذا كان هي بدها تطلع. هلأ اليوم المشتهر بين الناس أن المرأة تطلع على حساب زوجها على الحج، هذا نوع من النفقة المستحب، وليس واجبا على الزوج أن يحجها، يعني أن يحججها، لا، إن فعل فله الأجر كاملا. إنسان قادر ميسور الحال أخذ أولاده على الحج، أخذ زوجته على الحج، كله مستحب، هل هناك شيء واجب؟ لا. فإذا كانت المرأة غنية وكان الزوج فقير وبدها تحج، هي ورثانة ورثة عن أهلها، قالت لزوجها قالت له بدي أطلع حج وبدي محرم تطلع معي، هو طبعا هو زوج ليس محرما، المحرم الأب والابن والأخ وابن الأخ والعم، تمام، والخال، هؤلاء المحارم. أما الزوج فليس محرم، فلا يصح أن نقول المرأة محرمها زوجها، لا، الزوج غير محرم إلا مع ذي رحم محرم أو زوجين. بعض الإخوة يعبر عن الزوج بأنه محرم، ليس محرما الزوج، الزوج من شروط صحة السفر، ولكن نفقته عليها، نفقة المحرم على الزوجة، وإذا ما عنده مجال تنفق عليه فليست مكلفة أن تحج، ونفقته عليه هو من جملة النفقات. وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها، حجة الإسلام ما بدها إذن من الزوج، وتحج معه حجة الإسلام لغير إذن زوجها. فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لا يجوز عن فرضه، يعني صبي أحرم فبلغ في الطريق تابع حجه، ما استأناف، ثم له عليه أن يحج مرة أخرى، لا يجوز حجه عن فرضه. فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح. الصبي شو بيساوي؟ الصبي بيرجع بيستأنف دغري، وقت بلغ بيجي واحد بيقول أنت بلغت، نعم، إذا جدد إحرامك الآن، فبيجدد إحرامه فبيقع على الفرض. طب والنفل اللي شرع فيه الغير ملزم لأنه طفل لا يلزم. فلو جدد الصبي إحرامه للفرض صح، بخلاف العبد، العبد لو جدد إحرامه ما بيصح، ليه؟ لأن يعني العبد يلزمه المضي في حجه ثم يحج من قابل. في عندنا الحج له مصطلح بالفقه أنه عبادة لا يخرج منها إلا بالمضي فيما شرع فيه. يعني لو واحد أحرم بالصلاة وأثناء الصلاة أحدث، شو بنقول له؟ انتهي صلاتك. واحد صام أثناء الصيام أكل عمدا، انتهى صيامه. طيب إذا واحد حج لله علي أن أحج، لبيك اللهم لبيك، أن اللهم يرد الحج فيسر لي وتقبل مني، لبيك اللهم لبيك، بعد ما شرع في الحج في الإحرام ما بيمشي الحال إلا تأدي النسك. طيب لو واحد شلح المخيط، لو واحد جامع، شو بنقول له؟ يجب عليك أن تمضي في فاسده كما تمضي في جائزه. تمضي في الفاسد كما تمضي في الجائز دون تفريق أصلا. يمضي في فاسده كما يمضي في جائزه. إذا واحد أحصر وما تمكن الوصول إلى بيت الله الحرام، قال يذبح نسيكة ويرسلها إلى الحرم تذبح هناك ثم بعد ذلك يتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني ما عندنا واحد إلا غيرت رأيه، ما بدي يكمل الحج، بدي يكمل عمرة. إذا واحد راح وفاته الحج ما لحق عرفات، شو بيساوي؟ يتحلل بعمرة. متى ما أحرمت بدك تأدي نسك من المناسك، إما أن تؤدي الحج، وإما أن تفسخه إلى عمرة، وإما أن ترسل بدله نسيكة تنسكها إلى الحرم. هذا فقط في الحج. لذلك شو قال لك؟ إذا واحد أحرم للحج وهو عبد، يعني بيقول لك وقفت حجي وبدي حول الإحرام إلى لما بعد الحرية والعتق، لأنه ما بيمشي الحال. تؤدي أولا الحج الذي شرعت فيه ثم بعد ذلك تحج من قابل مرة أخرى. فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو أعتق أو أعتق فمضى، لا يجوز عن فرضه، لا يجوز الحج عن الفرض. فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح، إن جدد الصبي إحرامه للفرض صح، لأنه نفله غير مضمون. أما العبد إذا جدد إحرامه للفرض ما صح، لأن نفله مضمون، هو بالغ بخلاف العقل. لا، العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. فعلم الفريضة تسأله الزوج تقول له أنا بدي أتعلم، يا روح أتعلم وتعال علمني، يا أما اسمح لي أنا أطلع أتعلم وأسأل. للفريضة الذي لا يتم العمل إلا به. وأما علم النافلة فلا، بدي ترضي الزوج لحتى تطلع تتعلم. إذا الزوج تعنت وما سمح لها نسمع له. يعني نحن نفرض حالة أحيانا أن الزوج بس عسير وما بيسمح، ليش هذا الزوج عسير يترى وما بيسمح؟ يعني هذه الحالات ينبغي أن تعالج. أن الزوج العسير تكون الزوجة مقصرة في بعض مطالبها، في أعمالها، في مهامها، فيؤدي ذلك إلى أن يضيق عليها. أما لو أنها أرضت الزوج ومنحته شيء من الإكرام والدلال والعطاء، يكون عسير؟ لا، سينتقل من العسر إلى اليسر. وفرض الحج هو الإحرام. هلا ما عم بحكي على شرط أو ركن، عم نتكلم على الفرض. فرض الحج عند الحنفية ثلاثة: الإحرام وهو شرط، والوقوف بعرفات، وطواف الزيارة، وهما ركنان. ما معنى كلمة شرط؟ طبعا شرط عند الإمام وأبي يوسف، أما عند محمد فركن. كالخلاف في تكبيرة الإحرام، ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها شرط، وذهب الإمام محمد إلى أنها ركن. ومثله الشافعي. ما ثمرة الخلاف بين الإمام وبين الشيخين ومحمد؟ تظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى: لو أنه أحرم قبل أشهر الحج صح إحرامه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يصح عند محمد، لأنه إذا كان ركن بده يكون الركن ضمن أشهر الحج، وإذا كان شرط يجوز تقديم الشرط على المشروط. الوضوء شو حكمه؟ الوضوء شرط، وضوء الصلاة الشر يجوز تقديمه على وقت الصلاة أم لا؟ ستر العورة، استقبال القبلة، النية، لكن القيام أو القراءة يكون في الوقت لأنه أركان، فالركن يشترط كونه في الوقت، أما الشرط فيجوز تقديمه على الوقت. تمام؟ فعند أبي يوسف وأبو حنيفة هو شرط فيصح تقديمه على الوقت. أي واحدة؟ واحدة ثانية، لو أحرم بنسك، لو أحرم بنسك جاز له أن يؤدي به نسكا آخر عند أبي حنيفة ويوسف خلافا لمحمد. أحرم بنسك يؤدي به نسكا آخر، تصور بس من باب تصور العقلي، واقع صعب، واحد أحرم أن يحج هذا العام، هو بطريقه إلى الحج سجن، خطف، ما تمكن أن يحج، فبعد فترة من الزمن أطلق سراحه وهو إساد محرم، فترة يا ما أطلق سراحه خلال العام فيؤدي عمرة بهذا الحج ولا شيء عليه، بس. وإذا بقي للحج القادم سنة كاملة لو افترضنا محصار ممنوع، يؤدي حج القادم بإحرام العام الذي قبله، لأنه كالوضوء للصلاة، هو شرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. محمد بيقول لك لا، لا يمكنك أن تؤدي به إلى النسك الذي أحرمت لأجله فقط. وواجبه على واجبات الحج الوقوف بمزدلفة. نرجع لوقوف عرفات، ما حكينا تفصيل، سيأتي معنا. هو الوقوف بعرفات هو شرط، هو فرض ركن، لكنه لحظة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر. إذا وقف لحظة ساعة قليلة من ليل أو نهار فقد تم حجه وانعقد الحج. لذلك لما كان ركنان وسعنا في الزمن وضيقنا في الحكم، وقوف عرفة ركن فيمتد من الزوال إلى الفجر، بينما وقوف مزدلفة شو حكمه؟ واجب ليس ركنا. فكلمة واجب يعني إذا لم يقف فإنه ينجبر بالذبح، يذبح شاة فينجبر. لذلك لما يسرنا في الحكم وكان واجبا شددنا في الوقت، فكان وقت الوقوف عند الحنفية طبعا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الواجب. فلو جاء إلى مزدلفة بعد الشمس أو قبل الفجر ما وقف في مزدلفة. احنا شددوا في مثل هذه المسألة، وسيأتي معنا أن الشافعية يقولون يبدأ الوقوف من بعد منتصف الليل يوم النحر ويستمر إلى الفجر ويسن بعد الفجر. الحنابلة مثل الحنفية، المالكية قالوا من الليل كله، لو وقفت من الليل كله مقدار حق الرحال انعقد حده، تم الوقوف. مثل ما قالوا أنه الوقوف في عرفة من الزوال إلى الفجر، شو قالوا في وقوف مزدلفة؟ من المغرب إلى الفجر، ويستحب صلاة الفجر فيه، فواجبه الوقوف بمزدلفة. طيب طواف الإفاضة، قال طواف الإفاضة ركن، ولكن عند الحنفية أربع أشواط ركن وثلاث أشواط واجب، مو كله، أربع أشواط ركن وثلاث أشواط واجب. فلو طاف أربعة أشواط ثم مات في الخامس صح طوافه، وننحر دما عن ثلاثة أشواط. وواجبه الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، مع أن رب العالمين قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، وما الواجب؟ قالت السيدة عائشة في تفسير هذه الآية، قالت كان الصفا والمروة عليهما صنمان لرجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين إساف ونائلة، فكان العرب يحجون ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى لا يطوفوا بالصنمين، فنزلت الآية أنه لا حرج عليكم بهذا الطواف الذي أمركم الله تعالى به وأوجبه عليكم لأجل وجود الصنمين. ورمي الجمار، كل رمي الجمار واجب، سواء جمرة يوم العقبة أو جمار أيام التشريق الأول والثاني والثالث لمن تأخر. وطواف الصدر للآفاق، طواف الصدر يعني طواف الوداع للآفاق في الحج، يجب عليه طواف الوداع، ويرخص تركه لمن؟ للمرأة الحائض تترك طواف الوداع إذا جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة وأراد قومها السفر، تسافر وتترك طواف الوداع. المكي ومن حوله من أرض الحل الجدة فإنه لا يطوف للوداع، لا يجب عليه طواف الوداع. في العمرة لا يجب عليه طواف الوداع، يستحب. المتمتع يجب عليه طواف الوداع ويسقط عنه طواف القدوم، لأنه دخل بعمرة ثم صار مكيا، فعندما يحرم بالحج لا يشترط، لا يسن له طواف القدوم. وطواف الصدر للآفاقي، والحلق أو التقصير، حلق الشعر أو تقصيره، وكل ما يجب بتركه الدم فهو واجب، وغير الفرائض والواجبات هي سنن وآداب، فلا يجب بترك الترتيب فيها الدم. يعني ترتيب أعمال يوم النحر مثلا عند أبي حنيفة واجب فيلزم بتركها الدم، الرمي والذبح والحلق يوم النحر يجب الترتيب عند أبي حنيفة، فلو ترك الترتيب لزمه الدم، عند الصاحبين سنة فلا يلزم بتركه دم. قال وأشهر الحج، هلا نحن تكلمنا عن فرائض الحج وواجبات سننه، الآن سنتكلم عن مواقيته الزمانية والمكانية. ليش المواقيت؟ قال أما المواقيت الزمانية فهو كالصلاة، الصلاة ما له وقت معين، الصوم ما له وقت معين، كذلك الحج له وقت معين، فله ميقات زماني. يشترك الميقات الزماني للحج من حيث الصفات شبه بالصيام وشبه بالصلاة. أما شبه الزماني، زمان الحج ميقاته الزماني بالصيام، فهو أنه في اليوم الواحد كم يوم بإمكانك الصوم؟ يوم واحد، فالصوم معيار لا يسع إلا صوما واحدا في اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كم يوم بتصوم؟ تقدر تصوم يومين؟ لا. وفي العام الواحد كم حجة بإمكانك الحج؟ حجة واحدة. هذا لاحظ، لأنه معيار، فالحج الزمن في الحج معيار لا يسع إلا حجا واحدا في العام، ورمضان في السنة معيار لا يسع إلا صوما واحدا فيه. طيب، لكن هل يستغرق الحج أوقاته؟ أشهر الحج أديش؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، شهرين وعشرة أيام. أديش تستغرق الحج فعلا؟ ثلاثة أيام، تسعة وعشرة وإداعش بيكون خالص كله. معنى ذلك أن أعمال الحج لا تستغرق أوقاته، فصار شبها بالصلاة، فالوقت للصلاة ظرف وللصوم معيار. أنت بالوقت المغرب كم صلاة بإمكانك تصلي؟ ما شئت، فرائض ونوافل أداء وقضاء، صح؟ لأن وقت المغرب، لأن صلاة المغرب لا تستغرق وقت المغرب كاملة، ولأن عبادة الحج لا تستغرق وقت الحج كاملا. فنجد أن الحج له شبهان، شبه بالظرف اللي هو الصلاة بحيث أو أعماله لا تستغرق أوقاته، وشبه بالمعيار الذي هو الصوم، لا يمكنك أن تصوم في اليوم إلا يوما ولا تحج في السنة إلا حجة واحدة. فصار الحج ذا شبهين، شبههم بالظرف وشبه بالمعيار. الإمام أبو يوسف رجح شبهه بالظرف وقال هو على التراخي، إذا أذن العشاء فورا بدنا نترك من إيدينا ونقوم نصلي العشاء، لما معنا متسع إلى ثلث الليل إلى نصف الليل. أبو محمد قال على التراخي، فمحمد قال نرجح شبهه بالصلاة بالظرف فلا يجب على الفور، وأما أبو يوسف قال نرجح شبهه بالصوم. ليش شبهه بالصوم أبو يوسف؟ قال ألا ترى أنه في كل عام مرة فهو كالصوم، وأنه عبادة بدنية مالية، فهو أشبه بالصوم والزكاة. الصوم ما في صدقة فطر؟ بلى، إذن هو عبادة بدنية مالية. أما الصلاة فهي عبادة بدنية محضة. هذا رأي الإمام أبو يوسف. محمد قال لك لا، قال لك الصوم عبادة بدنية محضة مثل الصلاة، الحج عبادة بدنية محضة فهو كالصلاة، وأما العبادة المالية فتأتي تبعا. أرأيت لو أن إنسانا تكفل لك بكامل النفقة، وين العبادة المالية؟ ما في مال. فعندئذ يجب فيه الزمن وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. رب العالمين شو قال؟ الحج أشهر معلومات، الأقل الجمع الدين ثلاثة، لذلك قال الإمام مالك أشهر الحج ثلاثة أشهر كاملة بما فيها ذو الحجة، عملا في الجمع بظاهره وهو الثلاثة كاملة، كما قلنا نحن ثلاثة قروء يعني في حيض كاملة إذا تكون. وأما الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة قالوا للأكثر حكم الكل، شهرين وعشر أيام قاموا مقام الثلاثة أشهر، وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ويكره الإحرام له قبلها. يكره عندي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، أما عند محمد لا يصح. لو واحد من شهر رمضان أحرم بالحج شو حكمه؟ عند أبي حنيفة صح مع الكراهة، وعند أبي يوسف صح مع الكراهة، أما عند الشافعي ومحمد لا يصح. ليه؟ لأن الإحرام ركن فيشترط كونه في زمان الحج، وأما عند أبي يوسف فالإحرام شرط فيصح تقديم الشرط على المشروع. طب ليش وجه ما وجه الكراهة عند أبي حنيفة؟ قال لأنه يطول مدة إحرامه فيخشى عليه الوقوع في محظورات الإحرام، يخشى عليه الوقوع في محظورات الإحرام، ويكره الإحرام له قبلها. طيب، والعمرة سنة، هكذا هو الراجح عند الحنفية الصحيح أن العمرة سنة. ذهب الشافعي إلى أن العمرة فرض في العمر مرة كالحج، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة قال الحج والعمرة فريضتان، فمن قدر على الحج وجب عليه الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. هيك استدل الشافعي. قال له أبو حنيفة يفترض الإتمام ولا يفترض أصل الشروع في العمرة، فلك أن تشرع أو أن لا تشرع، فإذا شرعت وجب عليك إتمام ما شرعت به ولا خيار لك في أن تبطله. فالآية ليست دليلا على أصل الشروع، دليل على وجوب الإتمام. فالعمرة عند الحنفية سنة، وقيل هي واجب، وعند الشافعي فرض. الحج فرض والعمرة سنة مؤكدة. العمرة هي الزيارة، فمن حج البيت أو اعتمر. الآن وصلنا إلى المواقيت المكانية. شو هي المواقيت المكانية؟ الحج له ميزة عن غيره، هلا بالنسبة للميقات المكاني، الصلاة إلى ميقات مكاني شيء؟ لا، وين ما بدك تصلي صلي، في أماكن مستحبة، في أماكن مباحة، في أماكن مكروهة. يستحب الصلاة في بيت الله الحرام، يستحب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الأقصى، في المساجد، تباح الصلاة في كل مكان طاهر، تكره الصلاة في المقبرة، في المجزرة، في المزبلة، في قارئة الطريق، في الأرض المغصوبة. نعم، إذن لكن كلها جائزة. ليس عندنا ميقات يجب تحقيقه لتصح الصلاة. الصيام كذلك لا مكان له، وينما بدك تكون في الأرض صم. أما الحج لك له بقعة ينبغي أن تأمها وتقصدها، فإذا قصدت البقعة المباركة يجب عليك أن تقدم الإحرام على دخولها، يجب أن تدخلها محرما. لذلك شو قلنا لك؟ في عندنا مكة، عندنا ما جاور مكة وهو أرض الحرم وحدوده، من التنعيم إلى جعرانة إلى عرفة إلى الحديبية إلى إضاءة لبنان، وتجد مثل تقريبا مستطيل أو مثل شبه المنحرف خماش الأضلاع، هي دائرة مفروضة حول مكة. أقرب المواقيت إلى مكة، هذا اسمه ميقات الحل، ميقات الحل. أقرب المواقيت هو التنعيم، يبعد عن مسجد الحرام حوالي 7 أكيال، 7 أكيال ما بين مسجد السيدة عائشة ومسجد الحرام. نعم، فهذا أقرب المواقيت وأبعدها. لا لا، نعم نتكلم على مواقيت الحل ليس مواقيت الحرم. أبعدها جعرانة، يبعد 27 كيف، إضاءة لبن 23 كيف، الحديبية حوالي 23 كيف، عرفة حوالي 27 كيف، وهكذا. يعني في أماكن بعيدة عن الحرم، في أماكن قريبة. الأقرب هو التنعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحجت عائشة قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع فقط أنا بحج دون العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. قالوا طلعت وياها للتنعيم، خليها تحرم وتفوت تأدي العمرة، تطوف وتسعى وتتحلل وتلحقنا. أقرب مكان هو التنعيم. هم بقى اختلفوا، من واحد أفضل إذا كان في مكة أنه يحرم بالعمرة؟ فذهب الشافعية إلى أن الأفضل هو جعرانة لأنها أشق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها في عام فتح مكة، خرج إلى الطائف وإلى حنين ثم رجع فأحرم من جعرانة. جعرانة لا لا، السيل إيه، على طريق الطائف أنت وراجع من السيل الكبير. السيل الكبير لا، غير جعرانة. حلك ليه؟ السيل الكبير هو ما يعرف بقرن المنازل، هذا إحرام أهل الطائف، هذا ميقات آفاق مو ميقات حل. بعد ما تدخل من السيل الكبير تمشي شوي حوالي شي 50 كيلو بتصل لجعرانة. جعرانة على طريق السيل الكبير، انت وطالع لعرفة تفرق على وادي حنين على جعرانة، بعد منه إذا كملت تصل إلى الليث والهدى، وبعد منه السيل الكبير. أنا يعني سبحان الله، شوف أنا سألتني سؤال على حين درتي، ربي أكرمني سنة من السنوات رحت أحرمت من السيد الكبير، دخلنا إلى جدة من غير إحرام، فأتينا إلى مكة أحرمنا بالعمرة ودخلنا إلى مكة. سبحان الله، طالع حجة بدل، أحرمنا بالعمرة ودخلنا إلى مكة. لما أردنا أن نحرم بالحج أنا إنسان طالع حجة بدل عن الغير، حجة البدل بدك تحج إذا كان الميت آفاقي تحج عنه من الآفاق، ما بس تحج عنه من داخل مكة. فكنت بمعية أخي الشيخ مارس خشيرو أنه لابد أن نخرج عند الشافعية إلى أرض الحل، وعند الحنفية إلى بلد الميت. الميت النين من لندن تطلع على لندن بتحتهم وبترجع. الشافعية أقول لك إلى أي أفق من الآفاق، فوجدنا أي أفق من الآفاق أسهل. خيل إلينا أن الأسهل هو السيد الكبير قرن المنازل. طلعنا لقرن المنازل، طلعنا شي الساعة 8 الصبح، ما رجعنا ل 8 المساء، لأنه ليلة عرفة قبل بيوم من التروية والناس كلها جاية للحج والحدود مسكرة ورقابة والسيارة تمشي يعني مثل نفرة عرفة ذخناها قبل عرفة بيومين. وعلى أساس كان معي زوجتي قلت لها بتستنيني رح نروح نحرم ونرجع. طلعنا من الصباح ما رجعنا إلى المساء، كانت مشقة والله شديدة جدا. إذا المواقيت هل عم نتكلم كنا على مواقيت الحرم التنعيم الجعرانة، فذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الجعرانة أفضل، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام بالعمرة من التنعيم أفضل. ما دليل الحنفية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم وأحرم هو من جعرانة. إذا تعارض قول النبي مع فعله أيهما الأولى؟ ها؟ شو؟ فعل؟ شافعي أنت معناته؟ عند الشافعية الفعل أولى، عند الحنفية الأمر. ليش الفعل الأمر أولى عند الحنفية؟ قال لأن الأمر لا يحتمل أن يكون خاصا به، أما الفعل فممكن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفيد الوجوب وقد لا يفيد، أما أمره فقولا واحدا يفيد الوجوب، فلما أمرها كان أمره مقدما على فعله في وجوب الاتباع. أنت عم تتكلم على الجواز أم الأفضلية؟ أن لك هنا يجوز وهنا يجوز وتتخير الأيسر كما تقول. نحن نتكلم عن الأفضلية المسنونة، ما هي؟ ليس عن الجواز، الخيار بين أمرين للجواز، هنا جائز وهنا جائز واختر ما يحلو لك. لكن أنت تسألني ما الذي يفضله الفقهاء؟ الفقهاء لا يفضلون فقط باليسر، يفضلون بالدليل. دليل الحنفية أقوى من وجهة نظرهم لأنه يستند إلى أمر، ودليل الشافعية أقوى لأنه يستند إلى فعل. نقول له فورا اختار الأيسر لك لك، لكن هذا الأيسر لك. أما من حيث الدليل، دليل الحنفية التنعيم ودليل الشافعية الجعرانة، الترجيح بالدليل وليس باليسر فقط. ليه؟ ما خالفه؟ كان راوي ما تركنا، رجحنا فقط ترجيح، فقلنا لأن الفعل يحتمل الخصوصية وأما الأمر فلا يحتمل. الأمر يفيد الوجوب مطلقا، أما الفعل يفيد الوجوب إذا استند إلى أمر فهو أضعف. فعندما تعارض الأمر مع الفعل قدمنا الأمر. حتى قوله تعالى واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي فعله. الآن عندنا المواقيت المدنية، المواقيت الحرم انتهينا منها، هي فصل ما بين الحل والحرم، ومواقيت الآفاق ما بين الأفق والحل، مواقيت الخارجية، وهي مواقيت التي لا يجوز لمن يقصد مكة عند الحنفية طبعا لمن يريد أن لا يجوز لإنسان أن يدخلها من خارج الآفاق إلا محرما إذا كان قصده مكة. يعني هو بده يفوت لمكة فجاي من الشام، جاي من اليمن، من العراق، من مصر، بده يفوت لجوات مكة لأرض الحرم، شو بنقول له؟ لا يجوز لك أن تتجاوز المواقيت الآفاقية إلا محرما ولو لم تكن تريد نسكا. إذا ما بدك تأدي النسك فيجب عليك أن تحرم بعمرة أو تحرم بحج. أما والله أنا واحد سائق سيارة معه طلبية لمكة، من الشام لمكة، طلع من الشام وصل على الآفاق، على مثلا الرابغ أو الآبار علي، أو وصل من طريق آخر من طريق الزحفة، تمام، وما أحرم ودخل لمكة، وصل الركاب اللي معه، حمل حاله ورجع. عند الحنفية بده ذبح، ايه بده يذبح، بده يذبح. عند الشافعية قالوا إنما يلزمك الإحرام إذا قصدت النسك، يعني من أراد النسك فيحرم، من لم يرد النسك لا يلزمه الإحرام، من لا يريد نسكا لا يلزمه أن يحرم. فبإمكانه عند الشافعية هذا شوفير التاكسي يصل لمكة يودي الركاب ويرجع ولا شيء عليه. عند الشافعية وعند الحنفية عليه الدم. ستأتي نشرحها تماما إن شاء الله. إذن هذه فائدة المواقيت. المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لنا المواقيت الزمانية وقت لنا المواقيت المكانية، والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة وهي مكان المعروف الآن بآبار علي على بعد 10 أكيال من مكة من المدينة المنورة جنوبا. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أي الجحفة تقع أنت وجاي من ساحل البحر من طريق الشام، يعتبروا الشام غزة، يعني أنت جاي من غزة باتجاه السعودية أخذت ساحل البحر، فلما تصل أولا إلى مكان اسمه رابغ، ثاني مكان اسمه الجحفة، وإذا ضليت مكمل بغرب تصل لجدة، معناها من مكان الجحفة هو الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. أهل الشام غالبا بيجوا ساحليين، وأهل البوادي والصحارى بيجوا من طريق المدينة المنورة. هلا أهل الشام عم يروحوا للحج، إن شاء الله بيرجعوا، ترجع أيام الحج والعمرة، عم يروحوا من طريق المدينة. إذا شو صار هلا بقى؟ ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وللعراقيين ذات عرق، وللنجديين قرن المنازل، هي السيل الكبير، ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها. إذن عندنا هذا الرسم المعين أو الشبه المنحرف هو المعول، لأهل اليمن يلملم، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، لأهل المدينة ذو الحليفة. سيدنا عمر في زمنه جاء حجاج العراق فاشتكوا إلى عمر، قالوا له نحن في العراق وبدنا نجي للحج، عم ننزل جنوبا إلى قرن المنازل ثم نأتي شمالا، عم نطول الطريق على حالنا كثير، صار في مشقة علينا، ماذا تأمرنا أن نحرم؟ قال لهم تتخذون المكان المحاذي ما بين ذا الحليفة وما بين قرن المنازل. شو في شي مدينة على الطريق بالوسط راجع على ورا شوي باتجاه الآفاق؟ قالوا له في ذات عرق، قالوا نحرموا من ذات عرق. فكانت ذات عرق باجتهاد عمرها ليست بنص النبي صلى الله عليه وسلم. هلا بتجي بتقلي كيف سيدنا عمر زاد على المواقيت وهي أمور توقيفية؟ قال التوقيفي هو أن يكون في داخلها، لكن ما حازاها من خارجها فيمكن أن ندركه بالقياس عليها. نعم، مثل أقول لك يا تدخل من جنب العضاضة هي أو من جنب العضاضة هي، أردت أن تدخل من الوسط فتأخذ الخط المحاذي بين الساريتين وتقف عنده تحرم منه. وهكذا فعل سيدنا عمر ذات عرق مكان محاذي بكلا الميقاتين، ميقات أهل المدينة وميقات أهل النجد، ما حاذاهما وفي احتياط لورا كم كيلومتر، فهذا هو المكان المحاذي. طيب أهل الشام، قال أهل الشام يحرمون من الجحفة، كما نفس الشيء عم يصير فيهم، بدون ينزلوا على ساحل البحر هيك للجحفة، بس ليصلوا للجحفة بدون ياخذوا طريق من المغرب باتجاه المشرق، يعني بيجي زاوية قائمة، ما بإمكانهم ياخذوا خط مائل من قبل بقليل. عالم بلا، سألوا فقهاء أهل المدينة فقال لهم بإمكانكم أن تحرموا من رابغ قبل الوصول إلى الجحفة. ليش بقى الشاميين تركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بالاجتهاد؟ اللي بيعرفها هالمسألة هي بيكون عم يربط السيرة بالفقه. أيوة سمعنا هالمسألة. لما يوم من الأيام النبي وصل المدينة المنورة كان فيها مرض الحمى، مغفتهم ثم يفرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صحح لنا ماءها وهواءها وانقل حماها إلى الجحفة. الحمى خدها للجحفة، إن شاء الله أهل الجحفة يبعث له الحمى يعني بالمعنى، وانقل حماها إلى الجحفة. طيب بعد هالكلام النبوي بدك ياني روح احرم من الجحفة كمان؟ ما بيصير. لذلك استعاضوا عن الجحفة بما يحاذيها وهو رابغ. انا يوم ايام رحت احرمت من الجحفة، رحت احرمت من هناك كما كنت انا والشيخ نايف سفيرو، وصلنا الى ارض المطار وما لنا محرمين وعلينا حجة، حجة بدا، رحنا احرمنا من الجحفة، خذونا بسيارة حديثة جدا شمالا من الجدة باتجاه الشمال، وصلنا الى الجحفة وجدنا مسجد ما في حدا، خالي تماما، في مؤذن اذن، صلى امام، ما بعرف اذا حدا صلى وراء، صلينا العشاء واتمنا انا ومن كان معنا بالسيارة اربعة خمس اشخاص ومشينا، ما شفت مصلي، مين بده يسكنها وكل حمى ما بتنسكن، لكنها ميقات قائم، فمن اراد ان يحرم منه فهو الاصل، من احرم مما يحاذيه فليحرم من رابغ. هلا صفية مدينة جدة هي داخل الميقات ام خارجه؟ لا داخل، والميقات من البحر، يعني اللي جاي على جدة ما بيصير يحرم من جدة، بدك تحرم قبل الوصول الى جدة، قبل الهبوط، حتى لو جاي بالطائرة من الشام بيقول لك وصلنا الان فوق المدينة المنورة، لو جاي مثلا من مصر بدك تحرم من البحر الاحمر، ما بيصير تحرم لما تصل لجدة، جدة ارض حل وجزء من البحر الذي في جدة ارض حل، لا يصح الاحرام منه. قال هن هذه المواقيت الخمسة لهن، يعني لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، يعني لو واحد شامي إجا من اليمن وين بيحرم؟ من يلبلب، مثل سيدنا علي بن أبي طالب، هو مكي ثم هاجر إلى المدينة سنة حجة الوداع، كان في اليمن هو سيدنا أبو موسى الأشعري، جاء محرمين من اليمن، منين أحرموا؟ قبل يلبلب، صار ميقاتا يلملم. واحد مصري اجى من العراق، ميقات اهل العراق، واحد هندي، هندي بلدا ليس نسبا، جاء من مصر او السودان، منين بيحرم؟ جهة المشرق، صار مثل ميقات اهل جدة. وهكذا لا ينبغي له انه يتكلف. شوف اذا ناخذ بالفكر الظاهري، انت منين عمو؟ انا والله من الشام. بتروح بتلف هيك بتجيني من الجحفة، من قرن المنازل ما من صوته، تخيل لو الشريعة كانت في العفر، حاشا لله. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، يعني ما كان من داخل أرض الحل فمحله من حيث أنشأ. إذا كان واحد ساكن مثلا بجدة، منين بيحرم؟ من جدة للحديبية للحرم، لحدود الحرم، فمنين ما أحرم بيمشي الحال. ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، من بيتك تحرم، حتى أهل مكة من مكة. إذن أهل الآفاق للحج والعمرة من الآفاق، وأهل الحل للحج والعمرة من مكانهم من الحل. أهل الحرم يختلف الحج عن العمرة. ابن مكة ابن الحرم إذا أراد أن يحرم بالحج فيحرم من بيته، ثم يخرج إلى عرفات أرض الحل فيجمع بين الحل والحرم وينشئ بينهما سفرا. وأما ابن الحل إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل لأنه ما في عرفات، ولا بد من نوع سفر، فعندئذ يخرج عند الإحرام للعمرة أو يخرج عند الخروج إلى عرفة الحج، لا بد له أن يأتي أن يجمع بين الحل والحرم بإنشاء سفر. وإلا شو اسمه حج؟ شو اسمه في مشقة إذا ما في جمع بين الحل والحرم؟ يعني واحد يعمل عمرة من الفندق لمكة، من الفندق للطواف للسعي للفندق للطواف للسعي، هيك العمرة ما بمشي حال. العمرة بدها تطلع فيها للتنعيم، تحرم وتدخل. حتى أهل مكة من مكة، من مكة للحج ومن التنعيم أو زعرانة للعمرة. طيب متى يحرم؟ عند الحنفية يحرم من دويرة أهله. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يقول سعيد بن المسيب إتمام الحج هو الإحرام من دويرة أهله. واحد بيطلع الحج من أهل الشام، منين بيحرم؟ من بيته، مو من بيته من مطاره. هلأ مشايخنا الله يجزيهم الخير عم يختاروا عندما تقلع الطائرة نحرم. ليه؟ لأنه أمننا الإخلاع. أما الإمام الشافعي ومالك وأحمد فيرى أن تأخير الميقات الإحرام إلى الميقات أفضل، قال لتقليل الأخطاء. لأن أنت معك من هون للميقات إذا كنت طالع بالبر معك مسافة شي يومين على الأقل، وإذا كنت طالع بالطيارة معك ساعة لتصل لأرض الحل، فربما يأكل ربما يتطيب ربما، قلل الأخطاء. فإتمام الحج عند الحنفية الإحرام من دويرة أهله، والأفضل عند الجمهور الإحرام من الميقات. طيب ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي أحرم من الميقات ولم يحرم من المدينة. ماذا أجاب الحنفية؟ قالوا الميقات لأهل المدينة هو المدينة نفسها، يعني بين الميقات والمدينة سبعة أكيال، حتى لا يشق على أهل المدينة الذين لم يتمكنوا للحج ويحزنهم عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الإحرام، خفف عنهم هذا الألم وخرج إلى ذي الحليفة ليحرم منها. وإلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم كان ممكن أن يحرم من المدينة، لكنه لم يفعل لعلة. أول الدليل. أما الشافعية قالوا لا، استدلوا بذلك على استحباب تأخير الإحرام إلى الميقات، وقاس الشافعية تأخير الإحرام إلى الميقات على السحور. ماذا يستحب في السحور؟ تأخيره إلى قبيل الفجر. أما واحد استحر من أول الليل ما استفاد شيء من سحوره ووقع في غير محله. ويحرم تأخير الإحرام عن المواقيت، سواء مواقيت الآفاق أو مواقيت الحل، لمن قصد دخول مكة. هذه المسألة مهمة. واحد طالع يحضر مؤتمر في مكة، ما طالع لا يحج ولا يعتمر، شو بنقول له؟ احنا بنقول ما بجز لك تدخل لمكة إلا محرما بحج أو عمرة. بتروح بتعمل حج أو عمرة ثم بعد ذلك تحضر المؤتمر. أما الشافعية فقالوا له لك أن تدخل مكة وأن تحضر المؤتمر الذي تريد وأن ترجع ولو لم تؤدي حجا أو عمرة، ولا كراهة في ذلك. هو في خلاف الأولى، ترك المستحب فقط. المستحب أن يدخل معظما. الأحناف قالوا لا يحق لك، ولو فعل ودخل إلى أرض مكة المكرمة من غير إحرام لزمه الدم، لزمه أن إما أن يرجع فيحرم ويسقط عنه الدم، وإذا لم يرجع لزمه الدم. ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة. هلا بقى وجاز تقديمه وهو أفضل، يعني يجوز تقديم الإحرام على الميقات حتى من دويرة أهله فهو أفضل. إذا واحد بده يمرق من أرض الحل لا يريد الدخول إلى أرض الحرم، يعني جاي من الشام بده يروح على اليمن، هو بده يمرق من جوار مكة والحرم، ما حيدخل في الحرم أصلا، عندئذ يجوز له أن يجتاز في الحل اجتيازا. نعم. ويحل لمن هو داخلها دخول مكة من غير إحرام. يعني واحد بجدة بفوت على مكة وبيطلع ما بده إحرام، لأنه هذا ابن الحل، فابن الحل يدخل للحرم بدون إحرام، أما ابن الآفاق لا يدخل الحرم إلا بإحرام. ووقته الحل، ميقاته الحل، وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل. ابن مكة للحج منين بيحرم؟ من مكة. فلو خرج ابن مكة فأحرم من الآفاق منه لا حرج، لكذلك تكلف. ولو أحرم من للعمرة من مكة لزمه الدم. أما المتمتع بالذات فهو الذي يأتي إلى مكة بعمرة في أشهر الحج، يطوف ويسعى ويتحلل ويبقى في مكة من غير أن يلم بأهله إلماما كاملا، ما يرجع إلى الآفاق، يعني ما يرجع إلى بلده. عند الحنفية وعند الشافعية ما يخرج للآفاق، يبطل تمتعه. قال فإن خرج إلى خارج مكة للحل فأحرم لزمه الدم، لأنك أنت متمتع ما بصير تخرج. فلو خرج إلى الآفاق فأحرم بطل تمتعه وسقط عنه الدم. المتمتع يا بيحرم من مكة يا بيخرج للآفاق بيحرم. شو فائدة خروجه للآفاق؟ قال لك مشان ما يذبح، ما معه مصاري يذبح دم، فطلع ليلملم، طلع لآبار علي، أحرم ثم رجع، فعندئذ سقط عنه الدم وبطل تمتعه. أما إذا أحرم من الحل لا من الآفاق ولا من الحرم، ماذا عليه؟ عليه الدم، يلزمه الذبح. ثم قال فصل وإذا أراد الإحرام ندب أن يقلم أظافره. هلأ بدنا نبدأ بأعمال الحج الدرس القادم، من أول ما يخرج من بيته لحتى يرجع لبيته، كيف يكون الحج المسنون بأركانه وشرائطه وواجباته وآدابه وسننه. والحمد لله رب العالمين.